بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الدرس أمس؟ اسم الموصول. ما هو الاسم الموصول؟ اسم الذي صلة وعائد. وماذا؟ وما افتكر واعد للسلة واعد. وذكرنا أنه كم قسم؟ اثنين، النص والمشتري. النص ما هو؟ اللذين الأولى والذين واللاتي واللذون اللذون اللواتي كذلك. والمشترك من وما وإي وأل ودو وذا. وما خصوصية هذه الأسماء؟ كويس بارتيكولاريز مشترك لكل الذي للتي للمذكر المؤنث للجمع. طيب احسنت، نواصل. فاخذنا في المشترك ما ومن، كما قيل من للعالم وما لغير العالم. لكن يجي عاقل غير عاقل، هنا بدي عالم سميو. ثم أيون الموصولة، والأربعة الباقية تستعمل للعاقل وغيره. تقول يعني الأسماء الباقية ستأتي أي وذو وأل وذا، تستعمل للكل، ما في فرق كما تجد الفرق بين ما ومن. أيون مثلا تقول يعجبني أي قامة، وأي قامة معنى ماذا؟ الذي قام. وأي قامت، التي. وأي قام اللذان. وأي قامتا، وأي قاموا، الذين. وأي قمنا، اللاتي أو اللائي. سواء كان المقام عاقلا أو حيوانا. أي تمام يستعمل لكل. ثم قال الموصولة. وأما ال فإنها تكون اسما موصولا. يعني شروط. Quand on dit elle, c'est même elle qu'on trouve dans en début de nom. Sauf que celle-là elle est particulière. إذا دخلت على اسم فاعل أو اسم مفعول كالضارب والمضروب. ما معنى الضارب؟ الذي يضرب. ما معنى المضروب؟ الذي ضرب. هذا دونك لو ال كي رون دون ان وصف اسم فاعل ومفعول واوتر سي ان اسم موصول. نحو ان المصدقين والمصدقات، اي ان الذين صدقوا واللاتي صدقنا والسقف المرفوع والبحر المسجور. أي السقف الذي رفع والبحر الذي سجر. Donc elle, c'est un isme mawsoul. الشرط qui rentre sur le isme fa'il ou isme maf'oul. ثم ذكر ذو الموصولة ذو وما ذو فخاصة بلغة تي طيب تي تقول جاءني ذو قام أي الذي قام فذونا وفاعل أي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل من جاء وذو قامت ما معنى ذو قامت التي قامت كذلك في محل رفع فاعل وذو قام أي لذان وذو قامتا اللتان وذو قاموا أي الذين وذو قمنا أي اللاتي ورابع وآخر ذا ذا الموصولة قال وأما ذا فشرط كونها موصولا سيكون شروط ذا كفت اسم إشارة كما ذكرنا كذلك Il faut arriver à différencier. أن يتقدم عليها أولا ما الاستفهامية نحو يسألونك ماذا ينفقون أي كما يقول ما معنى هذا يسألونك ما الذي ينفقونه أو من استفهامية كذلك نحو من ذا جاءك من ذا جاءك أي من الذي جاءك شرط وأن لا تكون ذا ملغى طيب ألا تكون ملغاة بأن يقدر تركيبها مع ما نحو ماذا صنعت إذا قدرت ماذا اسما واحدا مركبا فهنا ملغاطة c'est-à-dire qu'elle n'agit pas et que là le ذا dans ماذا صنعت هل كل c'est اسم استفهام مصم طيب ماذا صنعت اي اي شيء صنعته دونك ماذا لا استفهام يعني كما ذكر في الاعراب في محل النصب مفعول به مقدم لي صنعته ليس وانصم en fait مركب ليس وانصم si on le sépare ما ça va être اسم استفهام اذا ça va être اسم موصول فهذه الأربعة الأخيرة أخذناها اليوم الكات كنا نقول جوردي sont مشتركة et concernent le عالم et le عالم أي ال الموصولة ذو وذا donc là on a fini avec ce qui est du اسم الموصول بذاته ثم سيذكر سورة الموصول يعني la phrase qui vient derrière اسم موصول وتفتقر الموصولات كلها إلى سورة متأخرة عنها وعائد donc tous ces موصول ont besoin d'une phrase qui vient derrière et d'un عائد un domir qui revient ça va c'est être inshallah والصلة جملة أو شبهها مثل الخبر فجملة وشبه جملة il peut être مفرد aussi mais là c'est forcément une جملة ou شبه جملة فالجملة ما تركب من فعل وفاعل نحو جاء الذي قام أبوه donc là c'est celui-là qui est composé d'un فعل et d'un فاعل نحو جاء الذي قام أبوه أين الصلة هنا قام أبوه صلة فصلة دو الذي قام فعل أبوه فاعل والجملة لا محال لها من الإعراب صلة للذي sache que la sila daiman la mahall laha min al-i'rab comme les huruf un peu wa qulu ta'ala alhamdulillahi alladhi sadaqana wa ahda huna shahid sadaqana wa ahda min alladhi donc c'est premier une phrase fi'liya fi'l wa fa'il ثم اسميه او من مبتدا وخبر نحو جاء الذي ابوه قائم جاء الذي ابوه قائم فابوه مبتدا تمام قائم خبر والجمله الاسميه في طيب هي لا محل لها من الاعراب صله للذي les éléments de la phrase ils ont l'i'rab mais la phrase entière n'a pas d'i'rab Exemple du Coran, fi qawlihi ta'ala, alladhi hum fihi mukhtalifun. Aina mubtada'un al-khabar fi as-sila. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Aina mubtada'. لا لا مش pardon le sila الذي خلاص dans sila al mawsul là c'est une jumla ismiya avec un mubtada khabar inahuma hum mubtada wal khabar fihi la majrur al khabar la hum mukhtalif ايوه التقدير هم مختلفون فيه اي ذاك النبا فهمت هذا مختلفون خبر وفيه جار مجرور متعلق بذاك الخبر donc ça c'est premier lieu نعم الذي tu dis juste لا يبتي ما في محل في محل رفع فاعل في محل رفع مبتدا محل رفع خبر محل نصب مفعول به وغير ذلك محل سا ديبون طيب ثم الان كملنا السلة التي تكون جمله قلنا اما فعليه واما اسميه ثم قال وشبه جمله ثلاثه اشياء احدها الظرف نحو جاءني الذي عندك جاءني الذي عندك هنا عندك ظرف وقوله تعالى ما عندكم ينفد ما عندكم ينفد اي ما هنا اسم موصول الذي عندكم ينفد والثاني الجار والمجرور نحو جاء الذي في الدار جاء الذي في الدار وقوله تعالى ولقت ما فيها ولقت ما فيها طيب الذي فيها ويتعلق الظرف والجار والمجرور اذا وقع صله بفعل محذوف وجوبا تقديره استقر car ils ont besoin d'un mutallaq. On a expliqué. Le jar majour, le zarf, ils ont une chose à laquelle ils s'accrochent. Cette chose à laquelle ils s'accrochent, elle est enlevée. C'est un fir, et taqdir, istakarra. C'était quoi dans le khabar? كائن. طيب ça peut être aussi مستقر. Parce que le as dans le khabar, c'est que c'est un ism. Là, le as dans la jumla, celui-là, c'est que c'est un fi'l. Et quand on dit istakarra, c'est pas yani mutlaqan. Ça peut être tout verbe qui a un sens approximatif, synonyme de ce sens-là. قال وثالث الصفة الصريحة والمراد بها اسم الفاعل واسم المفعول وتختص بالالف واللام كما تقدم. طيب سي كوا سي لو اسم موصول كيا كي ال car en lui-même il fait office de cela comme a dit le مثال يقول جاءني الضارب زيدا جاءني الضارب زيدا فهنا جاءني فعل الضارب هو فاعل وزيدا مفعول به دي اسم فاعل ضارب اي ما هو التقدير جاءني الذي ضرب زيدا دونك هو لي ميم السلاح طيب فهذا ما يتعلق بالصله بعد هذا نكمل بالعائد ذاك العائد الذي تفتقر إليه الاسم الموصول قال العائد يعني يصل هو ضمير يعود من السلة إلى الموصول ليحصل رطب بينهما وإلا لكانت السلة أجنبية لأنها مستقلة بنفسها ولا رطب الذي فيه كما ذكر في الفواكه في التحقيق تحت ذكر هذا Donc c'est un damir qui fait le lien entre l'ism mawsoul et la sila. قال والعائد ضمير مطابق للموصول في الافراد والتثنيه والجمع والتذكير والتانيث كما تقدم في الامثله المذكوره وقد يحذف. فهذا العائد طيب يطابق الاسم الموصول الذي يعود اليه. C'est l'ism mawsoul et mufrad muzakkar. Le zamir va être mufrad muzakkar. S'il est mufanna, il va être mufanna. Il le suit. Fahamt? Thumma qala wa qad yuhdhaf. Il se peut qu'on enlève ce aïd. Il se peut qu'il soit enlevé. Mithal dhalika lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu. ما معنى هذا اي الذي هو اشد دونك لو نلغي كوا العيب سي هو اسم مبتدا دونك ده سي كوا الضابط pour pouvoir le permettre c'est que le mubtada يخبر عنه باسم مفرد اسم مبتدا دونك هو خبر سي اسم مفرد لا سي كوا لو خبر اشد في هذا الحال يجوز ان تحذف العائد تمام ان يكون المبتدا مخبرا عنه بمفرد كما ذكر صاحب الكواكب لا لا ليس في الكتاب هذا ان يكون المبتدا مخبرا عنه بمفرد يعني سو خبر ليس مفرد طيب بعد هذا مثال اخر ويعلم ما تسرون وما تعلنون ويعلم ما تسرون وما تعلنون اي الذي تسرون والذي تعلنون دونك سي كوا الضابط يعني الذي تسرونه والذي تعلنونه. فالآن حذفنا العيد. فهنا ما هو الضابط لكي يحذف هذا العيد؟ كون انليف لا سان ضمير النصب كي متصل. طيب un fi'l qui est tam, un fi'l qui est tam, ou un was, ça peut être aussi se faire avec un ism fa'il ou ism maf'oul ou les zalika. Donc ça damir un nasb qui est muttasil, un fi'l tam, celui-là tu peux l'enlever. والآخر نحو ويشرب مما تشربون. ويشرب مما تشربون أي من الذي تشربون منه. تقدير أي من الذي تشربون منه. فهنا كمان نلغي c'est que tout simplement le عايد il a été majrour par un harf jar, et ce même harf jar également est rentré dans quoi? Dans le ism mawsoul. C'est le même harf jar. Là c'est min. Mimma tashrabun ay min alladhina min alladhi tashrabuna minhu. D'accord. Et ils ont le même يعني يتحد معنى العامل. العامل المم معنى. Donc c'est le même harf jar qui rentre et qui a le même sens. Là c'est min dans cet exemple là. كما تقول مثلا مررت بالذي مررته. سيكون التقدير مررت بالذي مررته ونلف العايد. سيكون التقدير على باز بالذي مررت بالذي مررته. سيكون العايد كما أحذف bihi, aywa. Et c'est le même qui est rentré dans quoi? Dans l'ism mawsoul, alladhi. Bi, alladhi, marata, bihi. Même, c'est le même. Donc, fi hada al-hal, yajouz, hadf al-aïd. C'est fawaïd, tu le trouves dans kawakib, inshallah ta'ala. Fi bab, fi hada al-bab. Naam. Fahouna, sa naqif, inshallah. وكملنا الاسم موصول وبقي المعرف والمضاف الى واحد من هذه المعارف بواطا من باب المعرفه فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.